إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. نعم حسن. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. قبل أن نبدأ بالشرح، كنا مر معنا في قول الإمام البربهاري رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها: وينزل يوم عرفة، أي أن الله ينزل يوم عرفة. وهذا حديث كما قلت هو حديث ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني، وفيه تدليس أبي الزبير عن جابر، وهو ضعيف كما ذكر الشيخ رحمه الله في الضعيفة. فاستدرك بعض إخواننا قالوا: ثبت في صحيح مسلم حديث في نزول الله عز وجل، والذي في صحيح مسلم أن الله، أو قالت أمنا عائشة، عن عائشة، نعم عن عائشة قالت رضي الله عنها: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويباهي بهم الملائكة. هكذا النص عندك؟ نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث أم عائشة. وهذا حديث صحيح، وهو دليل على أن الله يدنو دنوا يليق بجلاله. وشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن معنى الدنو النزول، فهذا الحديث الذي في مسلم يغني، خش يا ابن حبيبي خش كده، فهذا الحديث الذي في مسلم يغني عن هذا الحديث الضعيف الذي جاء من طريق أبي الزبير عن جابر. وقلت إن أبا الزبير عن جابر ضعيف، وإن احتج به، أعني ببعض مروياته أو ببعض عن عنة أبي الزبير عن جابر في مسلم، وقال الذهبي: وفي مسلم أحاديث لم يصرح أبو الزبير بالسماع من جابر في القلب منها شيء. والذي عليه أكثر المحدثين أن ما يعنعنه أبو الزبير عن جابر ضعيف. فالمقصود أن حديث مسلم: وإنه لا يدنو حتى يباهي، كيف الرواية؟ يباهي بهم الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يتعلق بدرس الليلة فقوله: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. ومن الذي يدعي هذا؟ يدعيه بعض الزنادقة وبعض غلاة الصوفية، يدعون ذلك، أنهم يرون الله في الدنيا بأعينهم. أما في المنام فهذا باب آخر، إنما يتكلم الإمام عن الرؤية الحقيقية، من يدعي أنه يرى الله بعيني رأسه في الدنيا، من زعم ذلك فهو كافر. وقد وقع الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا على قولين معروفين مشهورين لأهل السنة، منهم من أنكر ومنهم من أثبت، وسبق بيان ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من طريق مسروق بن الأجدع أنه قال لأم المؤمنين وسألها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. وقالت كما جاء في الصحيحين: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب. وفي رواية في صحيح مسلم: فقد أعظم على الله الفرية. ثم احتجت بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالله جل وعلا بيّن كما احتجت أمنا عائشة أنه يدرك الأبصار ولا تدركه، وهذا في الدنيا. أما في الآخرة فالله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهناك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الله، وأما في الدنيا فوقع النزاع هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أما غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك ولا ريب أنه لم يحدث ولا يجوز شرعا. ولذلك جاء في صحيح مسلم قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن ذكر الدجال وحذر منه، قال: تعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. تعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، أو كما قال صاحبه. وغلاة الصوفية ربما يدعي بعضهم ذلك، فمن ادعى ذلك في الجملة أو في الإطلاق فهو كافر، فهو كافر خارج عن الإسلام إذ كذب الله ورسوله. أما من وقعت عنده شبهة ولبس عليه الشيطان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قصة عن عبد القادر الجيلاني، وهو إمام من أئمة المسلمين زكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس هؤلاء المنتسبين إليه من أهل البدع الجيلانية، ليسوا من الرجل في قليل أو كثير، هم من أهل البدع والضلال، هؤلاء المعروفون بالطريقة الجيلانية وهي إحدى طرق الصوفية. فيقول شيخ الإسلام نقلا عنه أنه قام يصلي ذات ليلة، قال أنه قام يصلي ذات ليلة، قال: فظهر له نور عظيم، فقال له: يا عبد القادر قد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقال عبد القادر: اخسأ يا عدو الله. قال: فتبدد الظلام، وقال: لقد لبست على كذا وكذا من العباد أو من الناس. فقيل للجيلاني: كيف عرفت ذلك؟ أي من أين عرفت أنه شيطان؟ قال: علمت أن الله إذا حرم شيئا حرمه على جميع، أو حرمه على كل مكلف، لا يستثني، لا يأتي تخصيص بعد أن استقرت الشريعة. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه القصة بمعناها عن هذا الإمام رحمه الله. وكان الشيخ الفاضل رحمه الله الشيخ جميل غازي، رأيته هناك في مكة مرة واحدة، لم أره لا قبلها ولا بعدها إلى أن مات رحمه الله، ودعاني إلى ضيافته هناك في مكة وأنا صغير السن، وذهبت إليه وجلست معه واستفدت منه في جلسة فيها شيء من الطول، وكان عند الشيخ بن باز رحمة الله عليهما جميعا. فكان الشيخ جميل يذكر في طبقات الشعراني المبتدع الضال عن هؤلاء السفلة السفهاء أن بعضهم يقول ما بيني وبين أن أنظر إلى الله إلا أن أرفع بصري إلى السماء أو كذا. اذكرون هذا في طبقات الشعران، ولما كان الصوفية يقولون للشيخ جميل غازي رحمه الله أن يقصر عن الكلام فيهم وأنهم يتبرؤون من هذا، قال أطبع هذه الكتب على نفقتي وتكتبون أنكم تتبرؤون منها وأنا أطبع لكم هذه الكتب التي فيها التبرؤ على نفقة خاصة. فجزاه الله ورحمه الله وغفر الله لنا وله. يقول ومن دعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. قيد الكلام في دار الدنيا، أما في الآخرة فالعكس. فمن أنكر رؤية المؤمنين لربهم بعد إقامة الحجة فهو كافر. لكن أهل السنة لا يطلقون التكفير على كل معين من هؤلاء الذين يتأولون. نعم. قال ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. أما في المنام أن يدعي الإنسان رؤية الله في المنام، فقد بوب الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة قال هناك رؤية الرب في المنام، ونقل بإسناد ضعيف عن أبي بكر شيئا من هذا. وجاء نعم ابن أبي عاصم في السنة، لست واهما ولله الحمد، ابن أبي عاصم في السنة بوب بابا فقال هناك رؤية الرب في المنام. وسئل الشيخ الألباني في هذا فكأنه وسع في الأمر، وجاء عن الإمام أحمد شيء من هذا، وهذه المسألة لا ينبني عليها عمل ولذلك لا نطيل فيها الكلام. وقد ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن جماعة كثر من أئمة أهل السنة أنهم يذكرون رأيت رب العزة في المنام فقال لي كذا وقلت كذا. قال نعم. والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. الفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، ماذا يقصد الشيخ بهذا؟ أن يتفكر الإنسان في كيفية صفة الله جل وعلا، في كيفية صفة الله تبارك وتعالى، وأن يتفكر في الله تفكيرا فيه انتقاص لله جل وعلا. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء عند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لا يزال الناس يسألون هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله؟ قال فمن وجد ذلك. الحديث سبق الكلام حوله. هذا التفكير هو تفكير باطل. إذا فكرت فيما يتعلق بكيفية صفات الله، كيف كذا، كيف وجهه، كيف كذا، كيف يده، كيف أصابعه، إنما كما يقول ابن عيينة وغيره أمروها كما جاءت بلا كيف، أي نؤمن بها ونثبت الصفات ونكل الكيفية إلى الله. كذلك إذا تفكر الإنسان من خلق الله هذا تفكير باطل، وفي الحديث حجة في بطلانه، فقد قال في رواية أنس عند البخاري هذا الله خالق كل شيء. إذن فمتى ثبت أن الله خالق استحال أن يكون مخلوقا. قلنا هناك في العقيدة الطحاوية الضدان لا يجتمعان، فإذا قلت هذا مخلوق فمن البديهي جدا أنه ليس بخالق ما دام أنه مخلوق. وإذا قلت الله خالق كل شيء انتفى بداهة أنه ليس بمخلوق. إلى أن بينا هذا الكلام هناك في العقيدة الطحوية بشيء من التفصيل. لكن المقصود أنه الفكرة في الله بهذا الاعتبار لا يجوز، لكن أن تتفكر في أمر الله فيما شرع الله سبحانه وتعالى وما في أمر الله من الحكم، وأن تتفكر في خلق الله ليدلك التفكر بخلق في خلق الله على الله جل وعلا ونحو ذلك، هذا مما أمر الشرع به. ولماذا قال الشيخ بدعة وعدل عن قوله حرام؟ لأن الذي يتفكر في الله ربما ظن أن هذا التفكر مما يزيده قربة إلى الله، وهذا التفكر باطل، فهو يفكر في شيء يظنه يقربه إلى الله فيقع في البدعة والضلال. لأن البدعة مبناها أن يبتدع الإنسان شيئا يتقرب به إلى الله. فقال الشيخ رحمه الله والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، وهذا حديث ضعيف ليس له طريق يصح بإسناد صحيح، إنما حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة لمجموع طرقه. نعم. قال فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، لذلك إذا جاء في قلب الإنسان الوسوسة وحاول أن يدفعها فهذا لا يدل على ضعف إيمانه. ولذلك جاء في صحيح مسلم قال يا رسول الله نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، ولا أن يخر أحدنا من الثريا خير أو أحب إليه من أن يتكلم به. قال أقد وجدتموه؟ فقال لا تصريح الإيمان، أو كما قال صلى. فإذا جاءت الوسوسة وكرهها الإنسان واجتهد ليدفعها دل ذلك على قوة إيمانه. نعم. قال رحمه الله تعالى واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ومعنى قوله لا يعملون شيئا إلا بإذن الله أي إلا بتقدير الله، إلا بتقدير الله، وهذا ظاهر كتاب الله وصريح القرآن. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل هكذا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. إذن أوحى ربك أي ألهمها وأرشدها إلى أن تفعل ذلك. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال أهل التأويل هدى كل شيء لما أراده الله جل وعلا. وعندما يقال بإذن الله فتارة يراد بإذن الله الإذن القدري، وتارة يراد بإذن الله الإذن الشرعي، وهذا يختلف عن ذلك. فإذا أطلقت كلمة بإذن الله تارة يراد بها الإذن القدري أي تقدير الله للأمر، سواء كان مما يحب الله أو يبغض. وربما أطلقت كلمة بإذن الله أي بما شرع وأمر. مثلا الله جل وعلا يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، هكذا؟ نعم. وهذه في قتال اليهود، فقطعوا النخل، فقال ما قطعتم من لينة النخل حتى يضعف اليهود، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي أن الله عز وجل قد أذن لكم بذلك ولم يمنع ذلك عنكم إذا احتجتم إليه. وقد يطلق بإذن الله أي بتقدير الله، وإن كان الشيء الذي أذن الله بوجوده مما يكرهه الله ومما ينهى الله عنه. قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن أذن الله بوجود السحر ولكن الله نهى عنه. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن الإذن ينقسم إلى قسمين: إذن قدري وهو ما قدر الله وجوده سواء، وهذا الذي قدر الله وجوده قد يكون مما يحب الله وجوده وقد يكون مما يكره الله وجوده، ولكن أذن أن يوجد. إذن عندما نقول المعاصي ويسأل أهل البدع نفاة القدر، هل المعاصي وقعت بإذن الله؟ فماذا نقول؟ نعم، وقعت بإذنه القدري ولم تقع بأمره الشرعي. وقلت ما صحح الشيخ الألباني هناك في السلسلة الصحيحة: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. إذن فلو سئلنا هل المعاصي تقع بإذن الله وهل الكفر وقع بإذن الله، الجواب نعم، ولكننا نقول إذنه القدري وليس إذنه الشرعي. ولذلك يقول ابن تيمية: الأمر منه ما هو قدري وشرعي، وكلمات الله أو والفرض أو الإذن أو الحكم، كل ذلك ينقسم إلى منه ما هو قدري ومنه ما هو شرعي. ولذلك قال هناك في صحيح البخاري ومسلم: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، أي ترخص بقتال رسول الله فين؟ في مكة في الحرم، أحسن. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. هنا الإذن الإيه؟ القدري أم الشرعي؟ الإذن الشرعي. وإلا هناك من الكفار من يقاتل في مكة ولكنه لم يأذن له الإذن، لم يأذن له الله الإذن الإيه؟ الشرعي. ولذلك في الأمر القدري ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بتقدير الله. اتضح الأمر؟ والحمد لله احنا شرحنا هذا هناك في العقيدة الطحاوية، لكن نمر عليه مذكرين. واعلم أن الهوام، قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. وهذا كلام الفلاسفة كابن سينا، حيث قال إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. لو قلت إن الله لا يعلم علم ذرة في الدنيا فقد نسبت إلى الله الجهل، ومن نسب إلى الله رجاه فهو كذب. ولذلك ذكرونا بكلمة الشافعي كيف كان يثبت القدر مع أهل القدر النفاة الذين ينكرون القدر. قال الشافعي ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن فوه كفروا. ماذا يقصد أبو عبد الله الإمام الشافعي؟ ماذا يقصد بهذا؟ نعم ضيعتني وضيعت نفسك غيره. أحسن. يقال للقدري الذي ينكر القدر هل يغيب عن الله شيء أم أن علم الله أحاط بكل شيء؟ فإن قال لا أحاط علمه بكل شيء ولم يغب عن علمه شيء إذن خصم أثبت الإيه؟ القدر، لأن القدر هو علم الله بالأمور قبل أن تكون. وإن قال القدري وإن نفى قال لا إن الله لا يعلم ما قدر إلا بعد أن وقع، فعندئذ نسب إلى الله الجهل، ومن نسب إلى الله الجهل كان كافرا. نعم. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له ذكر هنا مسألة من مسائل الفقه، وهي مسألة النكاح بالولي. قال ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يصح النكاح إلا بوجود ولي، والولي هو أقرب الرجال إلى المرأة من جهة العصب. بعض الناس بيجي يزوج ابنة أخته خالها، هذا ليس بولي، هذا ليس بولي، الخال ليس بولي. الولي أصله هو قريب الرجل، قريب المرأة من جهة الإيه؟ العصب، كابنها وأبيها وأخيها وعمها وابن عمها وإن علوا وإن نزلوا. وسبق في شرح المواريث تكلمنا عن معنى كلامي وإن علا وإن نزل. إذن فأقرب العصبة للمرأة هو وليها، فابن عمها القريب هو الولي، ولا يجوز لابن العم الأبعد، يعني ابن ابن العم، والابن هو الولي، فلا ينكحها الأخ مع وجود الابن، والأب هو الولي فالابن لا ينكح مع وجود الأب، وهكذا. الولي العصب الأقرب هو الولي، ومن بعده في الدرجة لا يجوز له ما دام وجد من هو أقرب منه عصبة للمرأة. ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والله أمر، فقال تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ثم بعد أن ذكر النكاح لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد الطلاق الرجعي وهي الطلقة الأولى والطلقة الثانية، لا تدري لعل الله بعد الطلقة الأولى أو الثانية يحدث بعد ذلك أمرا، وهو إما الفراق يرجعها، وإما أن يطلقها الطلقة الإيه؟ الطلقة الإيه؟ الثالثة. قال تعالى بعد ذلك: وأشهدوا في الطلاق وفي الإيه؟ وفي الرجعة، كما قال أئمة التفسير. إذا ذكر قال وأشهدوا بعد أن ذكر الطلاق وبعد أن ذكر الإيه؟ الرجعة. قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، تشهد عدلين، رجلين عدلين، قائمان بالفرائض مجتنبان للحرام، ظهر ذلك منهما. فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فيه خلاف هناك بين أهل العلم، وهناك من فرق بين البكر والثيب، وهذا تفريق ليس بصحيح. وشرح المسألة هناك في كتاب النكاح إذا ابتدأنا به إن شاء الله. المقصود أنه يذكر من عقائد أهل السنة: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وصبا قل أو كثر، كما جاء عند البخاري لما تزوج الرجل قال التمس، قال لا أجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد، ولو لم تجد إلا هذا فالتمسه. قل أو كثر. وفيه رد من الإمام البربهاري على من قيد المهر وقال أقل المهر كذا وكذا، وهذا عند الأحناف، وهذا كلام باطل لم يدل عليه دليل، وإنما ظاهر القرآن والسنة أن المهر يكون بما تعود منفعته على المرأة قل أو كثر. قال ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقد روى الإمام ابن عدي في الكامل عن ابن أبي عصمة عن يحيى بن أبي طالب عن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. وكذا صحح هذين الحديثين: أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي، كذلك صححه الإمام يحيى بن معين. وأهل السنة ربما ذكروا بعض المسائل الفقهية في كتب العقائد إذا انفصل بعض أهل البدع بإنكار هذه السنة. وضربنا مثالا من قبل هناك في العقيدة الطحاوية لما قال الطحاوي: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. مسألة المسح على الخفين ينكرها أهل البدع من الشيعة، فعندئذ ذكرها الإمام الطحاوي. فإذا جاء بعض أهل البدع أو بعض من خالف السنة وأهمل الحديث وأهمل ما جرى عليه عمل السلف، عندئذ يجعل أهل السنة هذه المسألة من المسائل التي تذكر في العقيدة ليحذروا عموم المسلمين من خطأ المبتدع أو من خطأ من تساهل في الحديث. قال ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ردا على من زعم من الحنفية وقال أن أقل الصداق كذا وكذا. قال ومن لم يكن له ولي من النساء، طبعا لأن الرجل إذا بلغ فهو ولي نفسه، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. ولذلك جاء في الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن اشتجروا أي حصل الخلاف فالسلطان ولي من لا ولي له. حصل الخلاف والشقاق، لم يوجد مثلا ولي، فالمرأة ترفع أمرها إلى السلطان ويزوجها الإيه؟ السلطان. قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا واضح جلي بين، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا دون أن يقصد التحليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله عبده ورسوله نعم، إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. هذا في الجملة وفي الأغلب والأعم الذي يذكره الفقهاء على باب التمثيل والحكم الأغلبي، وإلا في بعض الصور حصل فيها نزاع بين أهل العلم، كمن أتى بهيمة هل يقتل أم لا، وجاء الحديث في هذا، وكمن عمل عمل قوم لوط فهل يقتل أم لا، وكذا من شرب الخمر في الرابعة فهل يقتل أم لا، إلى غير ذلك مما اختلف فيه أهل العلم، لكنهم في الجملة يذكرون هذه الثلاث لاتفاق العلماء عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار. وتكلم قبل في الرد على من زعم بفناء النار، وبينت ما ذكر الإمام الصنعاني في كتابه إيش اسمه؟ رفع الأستار عن القائلين بفناء النار، وتعقيب ومقدمة الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. قال: إلا الجنة والنار والعرش والكرسي، ووضحت هناك في العقيدة الصحاوية الفرق بين العرش والكرسي، والرد على من زعم أنهما شيء واحد. فالعرش ليس هو الكرسي، ولذلك جاء من حديث ابن عباس وأبي موسى: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعلم أو لا يعرف قدره إلا الله. والحديث الآخر: ما بين السماء الأولى والسماء الثانية، وفضل العرش على الكرسي، قال: كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، الحلقة أو كحلقة ملقاة في أرض فلاس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. واللوح كما قال تعالى في لوح محفوظ، هذا اللوح كما جاء إن الله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والقلم كما جاء في الحديث الصحيح وصححه الألباني: إن أول شيء خلقه الله القلم، وفي رواية أول ما خلق الله القلم. والصور الذي ينفخ فيه، قال رحمه الله ليس يفنى شيء من هذا أبدا. وهنا مسألة، وهي مسألة أول، مسألة أول مخلوق. ما هو أول مخلوق؟ وهذا فيه نزاع، والصحيح أن أول مخلوق هو القلم، وإذا جاء موضع للتفصيل فصلته. وما يدور الآن من مناقشات تدور بين بعضهم حول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي مسألة تسلسل حوادث لا أول لها، فالسكوت عن هذا أسلم، كما يقول الشيخ الألباني والعلامة الشيخ النجمي رحمه الله، أعني الألباني وحفظ الله الشيخ النجمي، وهو من أجلة علمائنا. ومسألة حوادث لا أول لها أكثر فيها الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وليته سكت عن ذلك لكان خيرا له، وقد ذهب إلى هذا القول بعض علماء زماننا. فإن اتسعت المسألة عندئذ نضطر أن نبين كما بين الشيخ الألباني خطأ شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، ولا شك ولا ريب أنه قد أخطأ، أعني ابن تيمية، حيث فرق بين قولنا إن المخلوق هو هو ليس بقديم من حيث النوع، ولكنه قديم من حيث الجنس. والأكبر من ذلك في الغلط أن شيخ الإسلام قال وهو قول أهل السنة، ولا يوجد لإمام من أئمة أهل السنة كلمة واحدة يصرح بهذا الذي ذكره ابن تيمية. لا يوجد في كتب السنة، لا للإمام أحمد ولا لابن بطة ولا لكبار الأئمة كابن منده ومن كان قبلهم ومن جاء بعدهم إلى زمن ابن تيمية رحمه الله، لا يوجد من علماء السنة من صرح بهذه المسألة تصريحا جليا بينا على دعوى ابن تيمية رحمه الله، إنما تمسك بمثل قوله تعالى فعال لما يريد إلى غير ذلك. وأنا لا أنشط للكلام فيها ولا لشرح المسألة، لكن الآن يكثر الكلام في هذه المسألة، ووصل الأمر ببعضهم أنه يطعن بعضهم في بعض بسبب هذه المسألة. وإن كان شيخ الإسلام قد أخطأ، فهو عندنا إمام من الأئمة، وإن كان بعض علماء زماننا أخطأ أيضا وقال بهذا القول، فهم عندنا أئمة. أما أن يطعن أهل السنة بعضهم ببعض بسبب هذه المسألة، هذا يدل على جهل في التأصيل والتقعيد والتربية. إنما إذا تنازع أهل العلم في مسألة واختلف الأئمة، فعندئذ تصير المسألة في باب الاجتهاد، وكل يبين حجته لا بالسباب والشتام وقلة الأدب، ونعلم الشباب سوء الأدب، فيكبر الشباب ويتربون على سوء الأدب وعلى السب والهمز واللمس، وهذا ليس من سبيل أهل السنة، هذا سوء خلق. يجب أن تنزه المسائل العلمية عندما تبحث، تنزه عن هذا. ولذلك لما سئل الإمام أحمد فيما يذكر الإمام الذهبي وغيره رحمه الله، قال قلنا له يا أبا عبد الله ما تقول في أبي كريب؟ وأبو كريب هو محمد بن العلاء، إمام الأئمة وشيخ الشيخين، كأن الدنيا لم يكن فيها في وقته من يحفظ الحديث كأبي كريب. فقال لهم الإمام أحمد: رجل صالح، اذهبوا فاكتبوا عنه، اذهبوا فاكتبوا عنه. فقلت: يا أبا عبد الله، إنه يقع فيك، يقدح فيك. قال أبو عبد الله: وما حيلتي، وما حيلتي؟ رجل صالح ابتلي بي، اذهبوا فاكتبوا عنه. هذا هو الأدب. أما أن يأتي بعضهم ويتكلم على قول الشيخ الألباني في الحديث الصحيح إن أول شيء خلقه الله القلم، ويقول: من خالف كلام ابن تيمية فقد وقع في كلام أهل البدع، هذا يدل على جهل من قائله كائنا من كان. فالله المستعان، لو أن الناس تأدبوا بأدب العلم لما وجدنا مثل هذه الفوضى، وما وجدنا سوء الخلق بين الناس. وقد ذكرت عن أدب الشيخ بن باز أنه في يوم تجرأ عليه ذات الرجل عبد الفتاح أبو غدة، ورد عليه الشيخ حمود وغيره، وقدم الشيخ بن باز فقال في المقدمة: ووالله لست راضيا عن كلام الشيخ بن باز، لأن هذا عبد الفتاح أبو غدة رجل من أهل البدع، لكن أبين كيف كان الشيخ في أدبه. قال: لقد قرأت مقالكم في الرد على فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة. هذا كلام الشيخ. أما نفتح المسائل العلمية نحولها إلى سوء أدب، هذا ليس من سبيل أهل العلم. نعم. فهنا الكلام والنزاع بين أهل السنة، ما هو أول مخلوق؟ قيل القلم، وقيل العرش، وقال ابن تيمية قولا لم يقل به أحد من أئمة أهل السنة صراحة، إنما قاله ونسبه إلى أهل السنة استنباطا، قال: إن المخلوق قديم بجنسه، حادث بنوعه، وما من مخلوق نوعا إلا وله بداية، وما من مخلوق من حيثية النوع إلا وهو مسبوق بعدم. قال: وأما جنس المخلوق فلا يزال الله يخلق خلقا بعد خلق. وهذا تناقض لمجرد من يفهم كلامه. وفي الصحيح عند البخاري قالوا: يا رسول الله، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولا شيء قبله، ولا شيء قبله، وفي رواية: ولا شيء غيره. والحديث الصحيح: إن أول شيء خلقه الله القلم. نعم، مشي. وكل شيء مما أوجب الله، قال رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة، فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق: ممن لم يخلق للبقاء، ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. هذا انتزعه من حديث مرفوع ضعيف أخرجه الإمام الطبري بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة: إذا فرغ الله من حساب الخلائق فإنه يقتص للشافي الجلحاء من القرناء، ثم يقول الله: كونوا ترابا. قال أبو هريرة عن رسول الله مرفوعا: فعندئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وهذا ضعيف لم يثبت مرفوعا، بل ثبت بإسناد صحيح موقوفا من قول أبي هريرة. وقوى الشيخ الألباني المرفوع بالموقوف، والصواب أنه يعله، لأن المخرج واحد، وإذا كان المخرج واحدا فإن الموقوف يعل المرفوع، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم نعم. أن الله يجعلهم ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لكن ليس فيه أن الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا ويقتص من البهائم. نعم. والحديث صوابه أنه موقوف من قول أبي هريرة، سواء قلنا له حكم الرفع أو لا، هذا باب آخر، هذا باب آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله إذا فرغ أو إذا خلص المؤمنون من النار فإنهم يحبسون في قنطرة فيتقاصون مظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإخلاص العمل لله، والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بما قال الله عز وجل، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله. والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد الشيخ قال رسول الله أي شرع، وإلا لا يوجد حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حسب علمي لا يوجد حديث فيه التصريح أن التكبير على الجنائز أربعة، إنما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكبر أربعة تكبيرات، وثبت أيضا ما زاد عن الأربع إلى التسع، وحقق هذا العلامة الشيخ الألباني في كتابه القيم أحكام الجنائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. ذكرت في مسألة إن الله خلق آدم على صورة الرحمن أن بعض أهل السنة ذكروا هذا من باب الاعتقاد، وذكرت أيضا أن الله يجلس رسول الله معه على العرش، وأن بعض أهل السنة ذكر هذا في باب الاعتقاد، وقلت إن الأصل عندنا أن ما يذكر في كتب العقائد له حالة من حالتين: إما أن يتفق عليه أهل السنة ويعلم اتفاقهم فعلى العين والرأس، وراد ذلك من رد عقيدة ثبت بالاستقراء أن أهل السنة متفقون عليها فهو مبتدع ضال. فما اتفق عليه أهل السنة من أبواب الاعتقاد من رده فهو مبتدع ضال. والأمر الثاني أو الأمر الآخر: ما يذكر في كتب الاعتقاد وفيه نزاع بين أهل السنة، وهذا ينظر في حجته، فإن كانت ثابتة بالدليل الصحيح قبل، وإن لم تكن ثابتة رد هذا المعتقد وإن قال به من قال. أعود فأقول، كثير من إخواننا يحصل بينهم النزاع والشقاق من أهل السنة أنفسهم، هذا يقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ويحتج بكلام أحمد وغيره من علمائنا ويذكرون هذا في باب المعتقد، فيقول له المنازع إن الحديث ضعيف، فيقول الآخر هذا قول أهل السنة. كذلك يذكر بعضهم من بعض مشايخنا هناك في الحجاز وبعض أئمة السنة قديما أن الله يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على العرش، ويذكرون عن بعض الأئمة من رد هذا فهو جهمي. لماذا؟ لأن القائل من أئمتنا هذا من أئمة أهل السنة يصحح هذا النقل، فعندئذ من رده فهو مبتدع. كذلك إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، من رد هذا الحديث تجد في كلام أئمتنا فهو مبتدع ضال. لماذا؟ لأنهم يصححونه. فالتفصيل، ما اتفق أئمة أهل السنة من أمور العقائد واتفق عليه أئمتنا فهو حجة، ومن رده فلا كرامة له فهو مبتدع ضال. وقد قلت لما رد تلميذ الألباني هذا اللي ايش اسمه؟ لا لا لا، في مسألة العينين لله، ايه عبد الرحمن المشهور، ولا تلميذ الألباني مشهور سلمان، لما قال انه نحن نثبت لله العين لا نقول عينا ولا عينين ولا أكثر، فقلت إن أصر على هذا فهو مبتدع ضال. وقد ذكر هو أن الشيخ الألباني يقول بهذا، وهذا كذب أو خطأ، لأن الألباني نفسه هناك في سلسلة الهدى والنور في مواضع عدة قال أن أهل السنة يثبتون العينين لله، وذكرت كلام أهل السنة في هذا ككلام عثمان بن سعيد الدارمي وابن خزيمة والإمام أبو الحسن الأشعري وإقرار ابن تيمية وابن القيم والذهبي وجل جماهير أهل السنة على هذا المعتقد. واستدل ابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما من أئمتنا، واستدل الألباني أيضا وابن باز وابن عثيمين بحديث الصحيحين وإن ربكم ليس بأعور، فلما نفى العور عن الله استدللنا به على أن لله العينين. ولما زرت الشيخ ربيع هذا العام قلت له يا شيخ إن الرجل لماذا لم ترد عليه عندما نفى العينين لله ولم ترد أنت عليه وانتظرنا ردك فلم ترد؟ قال يا ولدي جاءني هنا واعتذر إلي فقلت كذا وكذا إلى آخر ما ضرب. ثم جاء الرجل يصحح فأفسد، جاء يصحح فأفسد، ولم يهن على قلبه أن يقول أخطأت فيعلو قدره عند أهل السنة، إنما لف ودار وأضر الرجل نفسه. المقصود، متى اتفق علماؤنا على معتقد سلمنا لهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومتى اختلفوا كاختلافهم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، كاختلافهم يجلسه معه على العرش، كاختلافهم في هذه المسألة اللي يذكرها هنا الإمام البربهاري ويجعلها من معتقد أهل السنة، أننا نؤمن بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء. لماذا؟ جاء عن الحسن البصري وعن الحكم وعن غيرهما في التفسير وفي كتب الآثار، وثبت هذا عن بعضهم من التابعين كالحسن وغيره أنهم قالوا هذا. فالشيخ ربما رأى أن ذلك يعود إلى أصل، وربما وقف على حديث فجعله من باب المعتقد لأنه يرى صحة ما ثبت في هذا الباب. فإذا اختلف أهل السنة في أمور من أمور الاعتقاد ولم يوجد دليل صريح، فالأصل أننا لا نثبت اعتقادا بغير حجة من الله ورسوله، وبهذا ينحسم النزاع بين أهل السنة. بل قديما ربما أثيرت بعض تلك المسائل ووقع أهل السنة في اضطراب واختلاف شديد، لأن الذي ينكر ذلك يضعف الإسناد. فيجب على طالب العلم أن ينتبه لهذا. ما يذكر في كتب العقائد على بابين متفق عليه بين أهل العلم، بين أهل السنة فعلى العين والرأس، ومختلف فيه إذا كان حديثه ضعيف فهو مردود. ولذلك استدرك الشيخ الألباني، ونعم ما استدرك، استدرك على من قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، قال وهو قول أهل السنة. فقال الألباني نعم نعم إن صح، نعم إن صح، ولم يصح فهو معلول بثلاث علل أو أكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل، والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أن المشركين أي المشركين؟ أيوة، أن المشركين تمشي عندك أن تمام، أن المشركين كانوا يسمعون. يبقى هنا في نسختين، أخونا خالد الردادي هنا بيقول 175 بيقول في نسخة فيها أن وفي نسخة أي. جيد ماشي. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلاما. نعم. أما المعتقد الأول فهو كلام باطل لم يثبت في السنة، بأنه مع كل قطرة ينزل ملك من السماء حتى يضع القطرة حيث أمره الله. هذا معتقد، سواء قاله الحسن أو غير الحسن أو من هو أجل من الحسن، ما دام لم يأتي عن الله ورسوله فهو مردود على قائله كائنا من كان، ولا يجعل هذا من اعتقادات أهل السنة. فإن قيل كيف ذكره الإمام البربهاري، قلنا عذر الشيخ أنه جاء عن الحسن وعن غيره، وربما وجد الشيخ حديثا، وربما لما رآه قد اشتهر عن بعض الأئمة، ربما كل ذلك دفع الشيخ إلى أن يقول هذا الكلام الذي هو خطأ، لأن أمور الغيب لا دخل أو لا مدخل لكلام غير المعصوم فيها. أمور الغيب لا مدخل لغير المعصوم فيها إلا ما اتفق عليه أئمتنا من نص صريح أو من فهم للكتاب والسنة فعلى العين والرأس. أما الباب الآخر، والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه، نعم هذا على العين والرأس، فقد ثبت في هذا الحديث في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما قتل من قتل من المشركين يوم بدر أمر فجمعوا في قليب ووقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مخاطبا له: هل وجدتم ما وعدتكم حقا؟ والحديث في الصحيحين عن أنس عن عمر، وفيهما في الصحيحين عن ابن عمر، وعند البخاري عن أنس عن أبي طلحة. وهذه فائدة لابد ننتبه لها وستفيدنا في البحث. هذا حديث القليب أخرجاه في الصحيحين عن أنس عن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أنس عن أبي طلحة وذكر في السياق عمر. ومفاد هذا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعوا في القليب قام عليهم مخاطبا فقال: هل وجدتم ما وعدتكم حقا؟ فقال عمر، وفي رواية فقال أناس: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام لا أرواح، من أجساد لا أرواح فيها. وجاء عند مسلم: ما تخاطب أو تخاطب أناسا أو أقواما أن يسمعون وقد جيفوا، أي أصبحوا جيفا. وجاء في الصحيحين: إنهم أسمعوا لما أقول منكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي إنهم أشد سمعا لكلامي منكم. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه، أو هو من حديث أنس عند البخاري: إنهم الآن يسمعون ما أقول. وهذا يرويه الإمام البخاري من حديث ابن عمر، ويرويه البخاري من طريق هشام عن أبيه عن ابن عمر، وتوبع عروة عند الإمام أحمد عن ابن عمر، وذكر المتابع له: إنهم الآن يسمعون. وعند البخاري من طريق قتادة عن أنس قال قتادة، بعد أن روى الحديث ورواه قتادة مصرحا بالسماع من أنس، قال قتادة: أحياهم الله له تبكيتا ومهانة وكذا وكذا له، أو كما قال. وقد اعترضت أمنا عائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح البخاري، ونسبت ابن عمر إلى الوهم، فقالت: ما هكذا قال رسول الله، أي لم يقل إنهم يسمعون. قالت أمنا: وإنما قال: إنهم الآن يعلمون، إنهم الآن يعلمون. قالت أمنا: وقد قال الله: وما أنت بمسمع، وقد قال الله: إنك لا تسمع الموتى. هكذا النطق تسمع، إنك لا تسمع الموتى يرحمك الله. قالت أمنا: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله: إنهم الآن يعلمون. قالت: وقد قال الله: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. فاحتجت بهاتين الآيتين على تخطئة ابن عمر رضي الله عنهما. وهنا يتبين أن أمنا عائشة هي المخطئة، ف فهو لم يتفرد به ابن عمر، بل تابعه أنس بن مالك عن أبي طلحة، وكذلك تابعه أيضا أنس عن عمر. فهنا عمر رضي الله عنه ويرويه عنه أنس، وأبو طلحة ويرويه عنه أنس وابن عمر، مما يدل على أن قوله إنهم يسمعون هو محفوظ وليس وهم كما ظنت أمنا عائشة رضي الله عنها. وقد بينت حجتها في هذا فقالت: إن الله يقول إنك لا تسمع الموتى، ويقول: وما أنت بمسمع من في القبور. أي تقصد رضي الله عنها أن ظاهر القرآن يدل على أن الموتى لا يسمعون. وهنا يحتاج الأمر إلى إيضاح، إن الله شبه المشركين في عدم قبول الحق وسماعه كالموتى. قال تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فالكفار لا يسمعون الحق، فشبه الله الكفار بما؟ بالموتى. والحجة فيه لأمنا عائشة حجة صحيحة، أن الموتى لو كانوا يسمعون كما يسمع الأحياء لما صح التشبيه، لأن المراد من التشبيه علة عدم السماع، لكنها بالنسبة للكفار عدم السماع كما قال هناك: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع، أي ما كانوا يستطيعون سماع الحق. ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. إذن ختم على السمع، فقال هناك: ما كانوا يستطيعون السمع. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. إذن فقولها فإنك لا تسمع الموتى، مع قول الله: وما أنت بمسمع من في القبور، أي أنك لا تسمع الكفار، لا يستمعون ولا يسمعون حجتك، لا يقبلونها، كما أنت لا تستطيع أن تسمع من في القبور. وقد كنا في مجلس مع الشيخ الألباني رحمه الله، وأقول تكرارا ومرارا حتى تخرج روحي من جسدي: لست من تلامذة الشيخ، وليتني كنت، ونعم الشيخ الألباني. كنت في مجلس هناك في الإمارات وسئل الشيخ، فقال: جاء في بعض الطرق، وهذه الطرق التي يقصدها الشيخ هو في صحيح البخاري من طريق هشام عن أبيه عن ابن عمر، وله متابع عند الإمام أحمد، أعني عروة، له متابع أخرجه أحمد عن ذاك المتابع عن ابن عمر. قال: إنهم الآن يسمعون. يقول الشيخ الألباني في هذا المجلس، يقول: فقوله الآن تقييد، أي أنهم الأصل أنهم لا يسمعون. يقول الشيخ: ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر لما أخبره أن الموتى لا يسمعون، فكيف تخاطبهم؟ قال: فقيد إنهم الآن. قال: فهذا القيد يدل على حقيقتين. قال: الأولى أنهم، أي أن الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر أن الميت لا يسمع ولم ينكر عليه. الأخرى أن هذا مما استثناه الله لنبيه. ثم قال الشيخ: وقد جاء عن قتادة، يعني الشيخ ما رواه البخاري عندما يرويه قتادة بالسماع عن أنس، قال قتادة: أحياهم الله له، قال تبكيتا وكذا وكذا، أعني قتادة. قال الشيخ: فخلصنا من هذا الحديث إلى حقيقتين. الأولى أن الموتى الأصل أنهم لا يسمعون. الأخرى أن هذه الحالة مما اختص الله بها نبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما يقول قتادة أحياهم الله له. إذن فقول أمنا عائشة لما خطأت ابن عمر وتوبع ابن عمر ولم يتفرد بهذا، فهي المخطئة رضي الله عنها، فهي المخطئة رضي الله عنها. أولا لم يثبت أنها كانت ممن حضر هذا الموضع. الثاني أو الأمر الآخر أنه توبع وجاء عن عمر وجاء عن أبي طلحة. المقصود وأن قولها إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، هذا هو الأصل العام. ولذلك جاء في الصحيحين: إن الميت إذا وضع في قبره وانصرف أو تولى عنه أصحابه إنه لا يسمع خفق نعالهم، إنه لا يسمع خفق نعالهم، وهذا في الصحيحين. إذن المقصود أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، وهو ما دل عليه ظاهر القرآن والسنة. وما جاء من سماع الأموات في بعض المناسبات يقيد السماع بذاك الوقت جمعا بين الأدلة الشرعية. وقد اختلف أهل العلم هل الموتى يسمعون أم لا على قولين، ومنهم من قال إن الموتى يسمعون، ومنهم من قال إنهم لا يسمعون إلا في بعض المواضع التي جاءت في الشرع، التي منها ما جاء في الصحيحين عندما يدفن الإنسان ويتولى عنه أصحابه. فلا شك أننا نؤمن بأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أهل القليب من المشركين. يبقى النزاع بين أهل السنة، هل الموتى يسمعون أم لا يسمعون إلا ما استثناه الشرع؟ وهذا القول أنهم لا يسمعون إلا ما استثناه الشرع به تلتقي الأدلة الشرعية. وقد ألف العلامة الإمام الألوسي، علامة الشام، ألف كتابه، أو علامة العراق الألوسي، ألف كتابه الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب السادة الأحناف. أنا ضعيف في حفظ عناوين الكتب، أهم كثيرا، نعم، فلا يعتمد علي في عناوين الكتب. طيب، وحققه الشيخ الألباني وعلق عليه، فمن أراد التوسع في المسألة فمن أفضل ما كتب فيها حسب علمي هو هذا الكتاب. نعم، ابن الألوسي، هم العيلة الألوسي، الأب والابن والجد، بتلخبط بينهم من صاحب التفسير ومن صاحب دم، ما أميز بين هذا وذا، فأقول هذا الألوسي حتى من شدة اهتمامي به جاني في المنام كأنه يعاتبني إن أنا مش عارفه يعني. المهم، هذا كتاب من أنفع الكتب في هذه المسألة، أعد والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلامه. أعد والإيمان قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل الخليب يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلامه. نعم، هنا ذكر الشيخ خالد الردادي في التعليق ذكر رواية مسلم، قال كما في صحيح مسلم، فربما أوهم القارئ أنه لم يخرجه البخاري. فلو أن الشيخ بيّن أن الحديث أيضا في البخاري لكان أفضل. قال كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أبا جهل عندك وريني. هذا مين المعلق هنا؟ عبد الرحمن. جيد، هذا المعلق الآخر، نترك خالد الردادي دلوقتي، ربنا يصلح له حاله ويوفقه يا رب. قال هنا المعلق هذا الشيخ عبد الرحمن، وأنا لا أعرفه، ابن أحمد المعرفش إيه الجميزي، ولا أعرفه ولا يضره جهلي إن كان من أهل السنة. يقول: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة، يرويه عن أبي طلحة أنس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر وفيه، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيصركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الحديث فيه اختلاف في الألفاظ في الصحيحين. فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلموا من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال هذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك، وأخرجه البخاري من حديث ابن عمر، هو أصلا في البخاري من حديث أنس عن أبي طلحة، وأخرجه البخاري من حديث ابن عمر، سبحان الله، وهو في مسلم أيضا من حديث ابن عمر. نعم. طيب، نعم، حد له سؤال؟ والله أعلم. نعم. وعدتك بماذا؟ أيوة، قلت لك في درس البخاري، ليس اليوم درس البخاري، اليوم درس شرح السنة. نعم. أي محمد؟ نعم، ابن عمر كان حاضر الغزوة. ابن عمر يروي عن أنس، ما عندنا دليل أنه كان حاضر، لكن ابن عمر يرويه، أقول لك ابن عمر رضي الله عنه يرويه، وهذا من مراسيل الصحابة، إذا لم يكن قد حضر فهو من مراسيل الصحابة، ثم يرويه أنس عن أبي طلحة، ويرويه أنس عن عمر، وهذا في الصحيحين، ولكن لم يروه مسلم من طريق أنس عن أبي طلحة، واتفق البخاري ومسلم على روايته من طريق أنس عن عمر. واضح؟ وعمر كان شاهدا، وهو الذي خاطب النبي في المسألة. نعم، وبهذا يرد على أمنا عائشة رضي الله عنها. نعم، ايه جاء الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم: انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، فمن كان له مال فلورثته، او من كان عليه كذا فلورثته، ومن لم يكن فإلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيحين عند البخاري ومسلم: أنا أولى بكل مؤمن ومؤمنة أنا أولى بالمؤمنة من أنفسهم، أظن رواه البخاري هناك في كتاب التفسير تحت قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين، فذكر البخاري الحديث في هذا الموضع. فهمت علي؟ نعم. أنا عبد الوهاب. نعم، اتفق البخاري ومسلم على إنهم لا يسمعون، في رواية ابن عمر ورواية أنس عن أبي طلحة ورواية أنس عن عمر، كلها إنهم لا يسمعون. الآن لا، الآن لا، مما تفرد بها البخاري، تفرد بها البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر، تفرد بها البخاري من طريق هشام عن أبيه عن ابن عمر، وتوبع لكن المتابع ضاع من حفظه، تابعه عند الإمام أحمد، تابع عروة آخر عن ابن عمر. واضح؟ هذا الذي تفرد به البخاري إنهم الآن. واضح؟ وثبتت إنهم الآن من قول أمنا عائشة إنهم الآن يعلمون. واضح؟ إنهم الآن يعلمون. ها حبيبي، لا لا لا، اتركنا من الفقه الآن، لا ننشق لباب الاعتقاد، خلي مسائل الفقه هناك في الدرر، في باب الاعتقاد عندكم سؤال في باب الاعتقاد. نعم، سبق شرح هذا، اسأل أخوك عبد الرحمن أو اسأل أحد من أخوانك ممن أتقن المسألة، شرحناها باستفاضة. نعم عبد الرحمن، خارج الدرس في باب الاعتقاد، خلينا أنا عنده سؤال في باب الاعتقاد في باب الدرس الليلة، وبعدين نعطيك آخر سؤال لك خارج الدرس. ها حد له سؤال في هذا الباب في باب المعتقد؟ نعم يا ابن الفضل، خليها في باب الفقه هناك. من رأى الله في المنام، الباب واسع، لكن لا يقطع، لا يقطع، لا يقطع، لا يقول رأيت الله، ما عنده برهان، لكن قد يحدث هذا، وهذا يذكره الإمام الذهبي عن أئمة كثر، رأيت رب العزة في المنام. واضح؟ وذكر هذا ابن أبي عاصم في السنة رؤية الرب، لكن لا تقطع، لكنك لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول رأيت رسول الله، إذا كان من رأيته هو من يتطابق وصفه مع وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو أن رجلا رأى رب العزة في المنام وحدثه بخير مثلا، قد يحصل، قد يحصل، وقد ذكر ابن تيمية وغيره أن جماعة من الأئمة وقع لهم ذلك، لكنه لا يقطع، لا يستطيع يقول أجزم بأن الذي رأيته هو رب العزة. واضح؟ فهم علي؟ وبعض، طيب ماشي غيره. هو أسألني في الفقه، هل رؤية الرب عز وجل رؤية صحيحة؟ يا أخي، لما إنسان يرى رسول الله في المنام يقطع، هو رسول الله إذا كان الوصف مطابقا لما كان عليه، لكن لما يرى رب العزة في المنام، وبعض إخواننا من أهل السنة كذا كذا، لما يرى أو رأى بعضهم مثل هذا، فلما ما أدري، اسكتوا الكلام عن هذا ماذا يفيد؟ ما اتركوا هذا. ها المهم لا يقطع، المهم لا يقطع، لكن ربما سمع، ربما رأى كذا، ربما رأى كذا، لكن لا يقطع، لا يستطيع أن يقطع، لأنه ما عنده برهان يدله على أن هذه الرؤية حق. نعم. قلت الله يرضى عليك، قلت الله يرضى عليك، أنا لا أقصد بحث المسألة، أنا يضيق صدري من الموجود الآن في مواقع أنهم فتحوا الآن مسألة حوادث لا أول لها، وبدأوا بعضهم قدح في الألباني وقال إن كل قول يخالف قول شيخ الإسلام في هذه المسألة هو قول أهل البدع، هذا كلام خطير جدا وكلام غلط، ولذلك الشيخ أحمد بن يحيى النجمي له موقف وقال إن ابن تيمية ليته ما طرق هذه المسألة. أما إيضاح أول مخلوق والدخول في مسألة حوادث لا أول لها، قلت الراجح باختصار الحديث الصحيح وصححه الألباني في السلسلة، إن أول شيء خلق الله القلم، وهذا واضح ونص صريح. أما وقوله وكان عرشه على الماء، أن الله بيّن أنه خلق السماوات وكان العرش قبل خلق السماوات، ولكن ليس فيه أن العرش كان أول مخلوق، إنما العرش قبل السماوات والأرض. هذا خارج عن موضع النزاع. إيش الآية؟ وهو الذي خلق وكان عرشه، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة، هكذا خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل، هكذا. ولئن قلت إنكم مبعوثون، صح كده ولا نتائج؟ ولئن قلت إنكم مبعوثون بعد مخلوق. طيب، إذن كان عرشه قبل خلق السماوات والأرض، لكن أين فيه أنه كان قبل القلم؟ فاهم؟ إنما اشتددت في كلامي على بعض هؤلاء لأنني يعني لا أحتمل أن يقدح في أئمتنا كما يقدح بعضهم ويقول إن القول الذي يخالف قول شيخ الإسلام في مسألة حوادث لا أول لها هو قول أهل البدع. هذا كلام خطير جدا، لأنه يجمع ماذا؟ جماهير الأئمة من السلف والخلف في موضع أهل البدع، وهذا كلام لا يقوله من ماذا؟ الله المستعان، الله المستعان. طيب، ها آخر سؤال قبل سؤال عبد الرحمن. نعم، إيش في؟ سبق الكلام في هذا، لينذر من كان حيا. هناك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. اسأل إخوانا، اسأل المتقن منه. هل يا شيخنا كل شيء عمت به البلوى وهو في الأصل حلال يكون حرام، وهو في الأصل حرام يكون حلالا؟ ليس الآن ذاكرتي في الفقه، ذاكرتي الآن في المعتقد. في المعتقد؟ جيد، تفضل تفضل تفضل. قول عائشة رضي الله عنها وارضاها للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث علمني ماذا أقول إذا دخلت عليه، فقال لها قل السلام عليكم زياركم. أيوة، هذا يدل أنهم يسمعون. جيد، الذين قالوا إن الموتى يسمعون استدلوا بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع السلام على الأموات، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وهذا يدل على أنهم يسمعون، وهذا استدلال بلازم متوهم ليس بلازم. النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن يلقى السلام على الأموات، وهذا لا نزاع فيه، ولكن من أين استدللنا بدليل صحيح صريح على أن إلقاء السلام يستلزم السماع؟ أمنا عائشة هي التي أنكرت السماع، وهي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ما تقول، قالت أرأيت يا رسول الله أرأيت إن أتيت القبور ما أقول، قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وهي التي أنكرت السماع. فلما يأتي الدليل عندنا يصرح بأن الموتى لا يسمعون، ثم يأتي الشرع يأمرنا بإلقاء السلام على الأموات، فنعمل بكلا الأمرين، نلقي السلام وهو محتمل أن الإلقاء يكون وهم يسمعون أو لا يسمعون، فجاءت السنة والكتاب وبيّن الكتاب والسنة على التفصيل الذي ذكرت أن الموتى لا يسمعون في كل وقت. لذلك فإن الذي يذكر هذا من أهل العلم رحمهم الله ويستدل به على سماع الأموات استدلال غلط. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يسلموا عليه، والحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا حديث يبين أن الله يرد عليه روحه حتى يرد السلام. وكذلك أوضح وأصرح إن لله ملائكة يبلغوني من أمتي السلام، ونحن نعلم أن من ضمن من يبلغ سلامه هو الذي يكون عند القبر عندما يسلم عليه، فالملك يبلغه، وهذا التبليغ ظاهره أنه لم يسمع. لذلك نحن الآن في أمور الغيب لا يفيد فيها أن نقول باستنباطات ليست صريحة في أمور من أمور الغيب، الأصل فيها الوقوف مع النص الصريح الظاهر. واضح؟ يعني شكرا. نعم. نستطيع أن نقول أن المواطن اللي بيسمع فيها الميت منها حينما يلقى عليه السلام؟ ما عندنا، الله يرضى عليك، ما عندنا دليل صريح يدل على أن الميت يسمع إلقاء السلام، ما عندنا دليل. لو ثبت عندنا دليل صريح لاستثنينا، كما استثنينا سماع الميت عندما يتولى عنه أصحابه بعد الدفن، هذا في الصحيحين على العين والرأس. لكن غاية ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن نلقي السلام على الأموات، أن نلقي السلام على الأموات، وليس عندنا دليل صريح يدل على أنهم حالة إلقاء السلام عليهم يسمعون. واضح؟ في حديث ضعيف وهمت زمنا وأنا أقول صحيح، ثم سبحان الله تنبه. حديث أبي داود الصحيح: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا حديث صحيح. حديث الضعيف: ما من مسلم يمر على قبر صاحب له أو أخ له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. هذا حديث ضعيف. واضح؟ ثم الظاهر من هناك من حديث أبي داود: ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي، أنه حالة السلام روحه غير موجودة. واضح؟ وقد استدل عمر على عدم وجود الروح على عدم السماع، تكلم أجسادا لا أرواح فيها. واضح؟ ولذلك فصل الشيخ الألباني المسألة تفصيلا علميا دقيقا فيما يظهر لي والله أعلم هناك في الآيات البينات، معلقا ومقدما لكتاب الشيخ الألوسي، ما أدري الابن الأب الجد، الله أعلم. الله أعلم.